مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب زكاة العروض. مقصود عروض التجارة، والعروض جمع عرض بسكون الراء، فتح العين وسكون الراء، جمع عرض، وهو كما في التاج ما خالف النقدين. العروض جمع عرض وهو ما خالف النقدين من متاع الدنيا وأثاثها، وهذا بخلاف العرض بفتح الايه؟ فتح العين والراء، فهو حطام الدنيا ومتاعها. فالعروض جمع ايه؟ جمع عرض وهو ما خالف النقدين. قال النووي رحمه الله تعالى: العروض هو مال التجارة. العروض هو مال التجارة، وهو كل ما قصد او قصد الاتجار فيه، كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة، يعني معاوضة مالية، ما خالف النقدين من متاع الدنيا وأثاثها، وهذا بخلاف العرض بفتح الايه؟ فتح العين والراء، فهو حطام الدنيا ومتاعها. فالعروض جمع ايه؟ جمع عرض وهو ما خالف النقدين. قال النووي رحمه الله تعالى: العروض هو مال التجارة. العروض هو مال التجارة، وهو كل ما قصد أو قصد الاتجار فيه، كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة، يعني معاوضة مالية، يعني بشراء أو هبة أو عطية، بمعاوضة ايه؟ معاوضة مالية. قال: وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لا تصير المال مال تجارة. يعني بعد ذلك هنعلم أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة بشرطين: أن يتملكها بفعله، وأن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. فلو تملكها بغير فعله، فإن جاءت إليه بإرث فهذا تملك بغير فعله، لكن لو تملكها ببيع، بشراء أو بهبة، هو يقبل أو له أن يقبل الهبة أو أن يرفض الهبة. وكذلك فتملكها بفعله بقبول هبة أو عطية أو بشراء، تملكها بفعله، وأن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. هكذا تصير عرض تجارة، وإلا فلا. فيقول: وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لا تصير المال مال تجارة. فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة، أي نوى به ذلك، لم يصر على الصحيح الذي قطع به الجماهير، أي من الشافعية، أنه للإيه؟ أنه عرض تجارة. وقال الكرابيسي: من أصحابنا يصير، أي يصير عرض إيه؟ تجارة. إيه القولين دول؟ إيه اللي إحنا قلنا ده؟ سرحانين؟ شروط إيه؟ شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. كم شرط؟ إيه هما؟ أن يتملك هذه التجارة بفعله. يعني يتملكها بفعله؟ محل هو اللي يشتريه، خشب هيتاجر فيه هو اللي يشتريه، قماش هيتاجر فيه هو اللي يشتريه، جلد أحذية هو اللي يشتري. ما كانش المحل ده بتاع جده ومات وبعدين ورث، كده لا يصير عرض تجارة، لأنه أتى إليه بغير فعل. فإذا اشترط أن يكون أتى إليه بإيه؟ الهبة أو العطية، من فعله أو لا؟ لا بفعله، لأن واحد لما يبني حاجة ممكن أقول له لا، خلاص لما قلت بقى بفعلي، فلي ان اقبل ولي ان انا ارفض، فاتت الي بفعلي. لكن المراد جالي انا ما اقول لا، هيقولوا لي لا برضه، لان ده حق اعطاه الله اليك، لما يجي في ايدك بقول انا متنازل عنه، خلاص. فهو مال اتى اليك بغير ايه؟ بغير فعل. فيشترط في زكاة عروض التجارة ان تتملكها بفعلك. ثانيا، ان ينوي عند تملكها انها للتجارة، والا لم تصل، لم تصل عرض التجارة تجد فيه ليه الزكاة. نعم طيب. ثم قال وقال القرابيسي من اصحابنا يصير، يعني هذا القول ده قول جماهير الشافعية وهو قول جماهير اهل العلم، وقال القرابيسي من الشافعية يصير، اي يصير عرض تجارة بمجرد النية. الفرق ايه؟ انا لو مشتري شقة مثلا او ارض عشان ابنيها اسكن فيها، او شقة عشاني او عشان عيالي. قال القرابيسي من الشافعية ناوي كده، فانا نويت عند تملكها انها للاستخدام الخاص ولا للتجارة؟ للاستخدام الخاص. ثم بعد ذلك لقيت ان الواد لسه قدامه امد عبل ما يكبر وقعده في الشقة، يبقى ايه؟ نبيع الشقة دي ونكسب، وبعدين يبقى وقتها يحلها حلال. فنويت انها للتجارة، هل تصير عرض تجارة بمجرد نية؟ لا، لا تصير عرض تجارة هكذا عند جماهير اهل العلم. امتى تبقى عرض تجارة؟ وقت ما كنت انا بشتريها وناوي انها للتجارة، استثمر فلوسي فيها، ناوي راح اشتري شقة وبعد فترة حبيعها، يبقى انا ناوي عند تملكها انها للايه؟ للتجارة، دي اللي تكون عرض تجارة. لكن لو انا اشتريتها وليس في نيتي ان اتاجر فيها، بل لاستخدام الخاص او لاستخدام من احب، فليست عرض تجارة. ولو نويت بعد ذلك انها تكون تجارة لم تصر عرض تجارة، لكن هذا على الخلاف. منهم من قال تصير عرض تجارة بمجرد الايه؟ بمجرد النية، بمجرد الايه؟ يعني وقال القرابيسي فايه؟ تصير. واضح كده؟ من الشرطين اللي هو ذكرهم. طيب. واما اذا اقترنت نية التجارة بالشراء، وانا بشتري ناوي ان انا ايه؟ ناوي ان انا تاجر، فان المشترى يصير مال تجارة. ان المشترى ده هيبقى مال تجارة، هيبقى فيه الايه؟ فيه الزكاة. ويدخل في الحول. يعني محول عليه الحول بقى، يبقى ايه؟ هتجد فيه الايه؟ تجد فيه الزكاة. سواء اشتري بعرض او بنقد او بنقد او دين حال او مؤجل، او بنقد، يعني سواء ان انا اشتريت الحاجه دي بايه؟ بعرض، يعني مثلا اديته عربيه وخدت عربيه، يبقى عين بايه؟ بعين، وناوي ان انا تاجر في الايه؟ في العربيه اللي انا هشتريها دي. يعني اديته عربيه كانت معايا وخدت العربيه اللي معاه، وانا ناوي وانا بديله دي واخد دي ان انا تاجر في اللي انا هاخده، يبقى انا نويت الايه؟ نويت التجارة. فسواء انا بدلتها يعني عين بعين وفرق مثلا فلوس، او سواء اديته فلوس، او سواء كان ليا عنده فلوس قلت له اديني العربية بالفلوس اللي ايه؟ اللي عندك، ونويت ان ايه؟ ان اجعلها للتجارة عندما تملكته. فسواء كان التملك ده بعرض او بنقد او بدين حال او ايه؟ او مؤجل، طالما انا نويت عند تملكي انها للتجارة تصير ايه؟ تصير عرض تجارة. طيب. واذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة الى نية جديدة. ومعنى هذا انه يعد تاجرا منذ اول سلعة يشتريها بنية التجارة. يعني راجل مثلا على سبيل المثال هو حيتاجر في غسالات وتلاجات وبوتجازات، خلاص. فراح معاه 10,000 جنيه، راح شاري بيهم شوية الايه؟ الحاجات دي. مش لازم بقى كل مرة يروح يشتري بضاعة ينوي ان هو وهو بيشتريها انها تكون للايه؟ لا خلاص، هو فتح المحل ده للتجارة في الادوات المنزلية. فمش لازم في كل مرة رايح يشتري ينوي ان هو هيتاجر فيها، ما خلاص هو فتح المحل للايه؟ للتجارة. يبقى لا يشترط في شراء كل سلعة انه ينوي انها للايه؟ للتجارة، لانه خلاص هو فتح المحل للايه؟ القضية. واضح؟ طيب. يبقى لا تحتاج كل معاملة إلى نية إيه؟ إلى نية جديدة. أما لو كان ما يقتنيه من متاع في بيته من دابة يركبها أو نحو ذلك، عندي عربية ولا عندي مثلا غسالة ولا تلاجة، فنوى أن يتاجر بها ويبيعها، نوي إن أنا أتاجر بها وبيعها، فلا تكفي هذه النية حتى يبيعها بالفعل ويقبض ثمنها ويبدأ من وقتها اعتبار تجارة. يعني بنقول دي مش هتبقى مال تجارة الا لما تبيعها وتاخد الفلوس وبعدين يحول على الفلوس دي لايه؟ الحول او الفلوس تخش مع مالك التالي اللي ايه هتبدا تزكيك بيه. نعم. الفرق انها اصلا انا دلوقتي اشتريتها في الاول انها للايه للقنية يعني للملك وللاستخدام الخاص مش كده، وبعدين نويت بعد كده ان انا ابيعها. نيتك انك تبيعها لا تصيرها عرض تجار، النية دي لوحدها ما تكفيش انها تحولها الى ايه الى عرض تجار، لازم يكون في فعل. اروح منزل اعلان في الجرانين انا عندي شقة عايز ابيعها، اعمل اعلان ها شقة للايجار او شقة للبيع او سيارة للبيع، يبقى في عمل اقترن مع النية. من اول ما عملت عمل مع النية تصير عرض تجار. اما النية بس اما انا ممكن اقعد 3 سنين انا وابيعها وما عملتش اي عمل ادخل فيه فعل ايجابي للايه للبيع، فهكذا لا تصير عرض تجارة الا مع نية وايه وعمل. واضح عرض تجارة ده قول. القول الثاني انها بمجرد النية تصير عرض تجارة، وده حياتي برضو ايه تفصيله وهو قول الامام احمد ايضا كما سيأتي. طيب دي بيقول عروض التجارة هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. يبقى هي عروض التجارة دي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، تشتري حاجات عشان تبيعها وعشان تكسب، تشتري حاجات يبقى دي أصبحت عروض تجارة. وقال عن سمرة ابن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ولو صح لكان حج، لكنه حديث ايه ضعيف. امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع، يبقى كل حاجة انت بتعدها انك تبيعها وتجر فيها يبقى فيها ايه يبقى فيها صدقة، لكن حديث ضعيف. قال وسمي عرضا لانه يعرض يعني يزول ثم يزول وايه ويفنى، واحنا ذكرنا انها عرض بالسكون معناه ما يعد للايه للبيع خلاف الايه خلاف النقدين، او انه العرض ده معناه ما خالف النقدين من مداع الدنيا. طيب قال يعني على هذا الدليل اللي استدل به على وجوب الزكاة في عروض التجارة ضعيف اللي هو ايه امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده بأي حديث سمرة. طيب يعني معنى ذلك الاصل براءة الذمة، والحديث اللي استدل به على وجوب زكاة عروض التجارة ضعيف، يبقى ما فيش زكاة عروض التجارة ها؟ ولهذا نحى طائفة من أهل العلم إلى عدم وجوب زكاة الايه زكاة التجارة ها؟ أو زكاة عروض التجارة، زكاة المال في عروض التجارة، منهم من قال لا يوجد زكاة في عروض التجارة، لكن جماهير أهل العلم على أنه فيها زكاة. طب ما هو الدليل؟ الدليل هي الأدلة العامة دخول زكاة عروض التجارة في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم، وعروض تجارة دي أموال ولا لا؟ لما نسميها مال، وأنا أيضا أشتري لأبيع وأكسب، والغرض من ذلك هو النقدين، هو الذهب والفضة وهو الأموال أو هو الإيه الأموال. فالغرض من الشراء والبيع هو إيه؟ هو المال، هو النقد، مش كده؟ يبقى هي مال، يبقى هذه هي إيه مال، يبقى لابد أن يكون فيها إيه؟ أن يكون فيها حق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ صدقة، افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. طيب فعروض التجارة أموال أم لا؟ أموال، فتجب فيها ليه؟ تجب فيها الصدقة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني هذه أموال، وهو مذهب جماهير أهل العلم. وخالف بعض المتأخرين من أهل الظاهر ونحى إلى ذلك الشوكاني والصديق حسن خان عليهما رحمة الله تعالى أنه لا زكاة في عروض التجارة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والحديث أخرجه مسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. وحكى الترمذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث، وحسنه الحافظ وقال الدرقطني الصواب وقفه على علي رضي الله عنه. قالوا وظاهر هذه الأحاديث أو هذان الحديثان عدم الوجوب في جميع الأحوال، سواء كانت هذه الأشياء العبد والفرس وغيرها للتجارة أم لا. لكن أجاب الجمهور عن هذه الشبهة، يقول أن هذا النص من تأمل فيه يجده بمعزل عما نحن فيه. هنا وأجاب الجمهور عن هذه الشبهة بأن هذا النص، عشان مكتوب عندي في ورقة خطأ بس، هذا النص بمعزل عما نحن فيه، فهو ينفي الزكاة عن عبده، ينفي الزكاة عن عبده الذي يخدمه وفرسه الذي يركبه، وكلا الاثنين من الحوائج الأصلية كالمتاع والأثاث، يعني الذي يستخدمه المرء، فهذا ليس فيه زكاة، فكذلك فرسه وكذلك عبده، وهذا معفون من الصدقة لإجماع المسلمين. يضرب نعم أيوة نعم، لكن هو ما قصد به تجارة، عبده ملكه حاجة زي يمتلكها، لا هذا يختلف. نقصد لو اشترى عبيد ليتاجر في العبيد، اشترى عبيد، هو بيشتري عبيد ويتاجر فيها، اشتريها وبيعها اشتريها وبيعها، يبقى دي دخلت في عروض تجارة. اما بيشتريها عشان يستخدمها، لا، زيها زي اي حاجة بيشتريها عشان يستخدمها. فليس في الالات المستخدمة زكاة، لكن الزكاة فيما يعد للبيع، وما يشتري ليتاجر فيه. زي انت بتشتري 20 سيارة ليه؟ عشان يقولوا لك زبط. يبقى انت ما بتتاجرش في الايه؟ في السيارات نفسها، غير لما تروح تشتري 20 سيارة وتحطهم في معرض السيارات عشان تبيع. يبقى انت بتبيع السيارات، انما هنا انت بتستخدم السيارات، يبقى ليس فيها زكاة، لكن الزكاة على الخارج منها اذا بلغ نصابا وحال عليه الايه؟ وحال عليه الحب. يبقى الثوابت دي انت جايب مكن في مصنع بتشغال وبيطلع لك منتجات، الزكاة على المنتج اللي طالع مش على المكن الثابت. محل بتفتحه بتجيب فيه تلاجة وبتجيب فيه أرفف وبتجيب فيه تجهيزات، كل التجهيزات دي ليست عليها زكاة لأنك لا تعدها للبيع، لكن البضاعة بقى اللي حطيتها على الأرفف وقعدت تبيعها هي دي اللي انت بتتاجر فيها، هي دي اللي فيها ايه؟ فيها الزكاة. كذلك العبد أتيت به لتستخدمه، لكن لو اشتريت العبيد لتتاجر فيهم أصبحت عروض ايه؟ عروض تجارة. فليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا محمول على ما يملكه المسلم، على ما ايه؟ على ممتلكاته، وهذه لا صدقة فيها بالايه؟ بالإجماع. واضح؟ فهذه إجابة الجمهور عن هذه الشبهة. أيضا استدلوا بأن الأصل في مال المسلم الحرمة، الأصل في الأموال الحرمة، لا تحل إلا بيقين، فلا تأمره أن يخرج مالا إلا بنص صريح صحيح. وإيه الدليل على أن الأصل في الأموال الحرمة؟ منين دي؟ أصلها من الحرمة، جبوها منين؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه؟ وعرضه. وفي خطبة الوداع حديثي إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إن أموالكم وأعراضكم عليكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالأصل في الدماء الحرمة، يبقى أنت ما تقتلش واحد إلا بيقين. والأصل في الأعراض الحرمة، لا تستحل امرأة إلا بيقين. والأصل في الأموال الحرمة، ففي أشياء الأصل فيها الحرمة لا تباح إلا بيقين. والأصل في الأشياء عموما الحل، الأصل في الأشياء عموما إيه؟ الحل. فما نقول الأصل فيه الحرمة لابد من نص يبين أن الأصل فيه ليه؟ أن الأصل فيه الحرمة، وإلا الأصل فيه ليه؟ الإباحة. الأصل في الذبائح الحل ولا الحرمة؟ الأصل في الذبائح الحرمة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. يعني أنت أرسلت كلبك على صيد ووجدت معه كلبا آخر، فأنت شككت هل هذا الكلب الذي أرسلته صاد لي أم سبقه الكلب الآخر فصاد لنفسه، فإذا صاد الكلب الآخر في نفسه فلا تحل، وأنا الآن شككت. فقال لا تأكل، أي مع الشك لا تأكل، أي أن الأصل لا تستحل هذه الذبيحة إلا بيقين. فقال العلماء كما ذكر الحافظ في فتح كتاب الصيد أو في كتاب الصيد، الأصل في اللحوم الحرمة، كما أن الأصل في الأبضاع عليه الحرمة. وعلى هذا لو كنت فوق الجبل وذبحت ذبيحة وتردت من فوق الجبل وشككت، هل ماتت متردية أم ماتت بالذبح؟ قال لا تأكل، لأن الأصل هو الإيه؟ هو الحرمة. كذلك ذبحت الفرخة وحطيتها في جرد المية، أنت لا تدري أنها فقصت وغرقت من المية ولا من الذبح، لا تأكل، لأن الأصل هو الإيه؟ الحرم. ها؟ فهذه الوصول بتنفعنا في الحكم على الإيه؟ على الأشياء. فإذا ترددت في شيء بين الحل والحرمة أرجع لأصله. إذا كان الأصل فيه الحل يبقى الأصل الإيه؟ الحل. إذا كان الأصل فيه الحرمة يبقى هو على الإيه؟ على المنع. فيقول ها؟ الإيه؟ الأصل في المال الحرمة. ايوه ماشي، هو ده كلامه، هيرد عليه الجمهور بقى، مش ده كلامه؟ ده كلام الشوكاني وصديق حسن خان وابن حزم، خلاص. لكن الاصل بتاعه ده صح ولا لا؟ الجمهور هيرد عليه يقول له نعم ده الاصل بتاعك صح، لكن عارضه اصل اخر، فاي الاصلين نقدم؟ هما مش هيسكتوا، خلاص. هذا الاصل عارضه اصل اخر، ان الاموال فيها حق للفقراء والمساكين، فهذا اصل، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى اذا هذا الاصل عارضه اصل اخر ايده احاديث واقوال الصحابة، وبعضهم نقل الايه؟ نقل الاجماع. يبقى واضحين هذا؟ لكن هذه ادلة هؤلاء، هم مش بيلعبوا، خلاص. يعني ما بيقولوا لا زكاة في ذلك، يعني عندهم ادلة يستندون اليه ان الاصل هو حرمة الاموال، والاصل براءة الذمة، ان الذمة مش مشغولة بحاجة، ما تجيبش عليها حاجة الا بايه؟ الا بنص. يبقى ذمة المكلف بريئة حتى يأتي نص يقول ده عليك واجب. ففين النص اللي بتقوله واجب؟ وقالوا كمان معنى نصوص تؤيد ان ليس فيها زكاة، اللي هو ليس على المسلم في ماله او في فرسه وعبده صدقة، مش كده؟ فترد عليهم الجمهور، وايضا حيترد عليهم في الاصل الالوه، قالوا عارض ذلك ايه؟ اصل اخر، وهو ان في الاموال حق، وأن في الأموال يحق. وأيد ذلك نصوص أيضا من السنة، وفعل إيه؟ وفعل الصحابة. واضح؟ طيب ماشي. يبقى هنا الراجح أن في عروض التجارة زكاة، في عروض التجارة إيه؟ في عروض التجارة زكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال فتقوم إذا حال الحول عليها، يعني إذا حال الحول عليها نقومها. يبقى هي هل يشترط انها تبلغ نصاب في اول الحول ام لا يشترط؟ على خلاف بين اهل العلم. المذهب يشترط انها تبلغ نصابا ثم يحول عليها الحول، ها، وتكون ايضا تجاوزت النصاب او ساوت نصاب. فلو كانت نصابا، واحد بقال البضاعة اللي عنده ها بخمسمائة جنيه، يبقى تجاوزت النصاب ولا لا؟ والنصاب كام؟ مش احنا طلعنا 475 جنيه لسه؟ ها؟ مش احنا حاسبينه؟ ها؟ اي ما احنا برضه هنحسب النصاب هنا على الاحر للفقير، فهيبقى برضه هو محسوب على ايه؟ على الفضل. فبقال عنده بضاعة اقل من 475 جنيه، هيبدأ المحل بكده مش هيبيع. ماشي؟ يبقى اكيد اي بقال بيفتح ها؟ بضاعته بلغت الايه؟ النصاب. يبقى اول ما يفتح يحط بضاعة بعد سنة ميلادية ولا هجرية؟ ها؟ هجرية. طب وليه مش ميلادية؟ أحد الفقير؟ احنا ملناش دعوة بالتاريخ الميلادي اصلا، ده مش تاريخنا، تاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري، مش عشان الاحظ للفقير وفرق 10 ايام، ما الموضوع مش كده، الموضوع ان تاريخنا هو التاريخ الايه؟ تاريخ الهجرة، هو ده تاريخ المسلمين، مالنا احنا ومال التاريخ الميلادي، ده مش بتاعنا، خلاص. يبقى على هذا بعد عام هجري الراجل ده فتح مثلا في رمضان عشان يبيع، فيجي في اول رمضان اللي بعده ها يقيم البضاعة اللي عنده. يبقى يقول فتقوم إذا حال الحول عليها، تقوم إذا حال الحول عليها، وأوله أول العام من حين بلوغ القيمة نصابا، لأنه ممكن يكون جاب بضاعة 200 جنيه ما وبعدين زود بقى 300 لغاية لما بعت 475، من أول ما بعت 475 يحسب سنة. هذا على الإيه؟ على المدى. بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، يعني يحسب النصاب بالأحظ للمساكين من الذهب 500، من الذهب اللي هو 85 جرام أو الفضة اللي هي 595 جرام، ولقينا الأحظ للمسكين حساب على الفضة. طيب قال فتقوم إذا حال عليها الحول. احتج أحمد بقول عمر إيه لحماس أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم، مالي إلا جعاب وأدم. الجعاب هو جمع جعبة، وهو ما يوضع فيه السهام ونحوها، يعني جعبة بيحط فيها حاجة. فالراجل ده بيبيع جعب من الجلد، وبيبيع أدم يعني جلد، ها جمع أدين، أدم جمع إيه؟ أدين. فبيبيع جلد وبيبيع إيه؟ وبيبيع جعاب اللي هي جمع جعب. فعمر قال له أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم، فقال قومها وأدي زكاتها. يبقى هو ده بيستدل بيه على إن دي عروض تجارة. الراجل بيتاجر في الجعب دي ها أو الجعاب، وبيتاجر في الأدم، قال له قومها وطلع زكاة مالك، فاستدلوا بذلك. لكن هذا الأثر إيه؟ هذا الأثر ضعيف. لكن عن ابن عمر أيضا وعن ابن عباس آثار أخرى في زكاة عروض الإيه؟ في زكاة عروض التجارة. قال وأوله أي أول حول من حين بلوغ القيمة نصابا، فلو نقصت قيمة النصاب في بعض الحول ثم زادت فبلغته ابتدأ حينئذ كسائر أموال الزكاة. قاله في المبدع. يعني إيه الحتة دي؟ ها؟ يستأنف مش يبدأ، يستأنف الحول. يعني الراجل بنقول إنه هو بدأ ببضاعة بألف جنيه على قد دي نصاب ولا لا؟ وجاء قاعد يخسر، جه كده بعد خمس ست شهور بقت البضاعة اللي في المحل بتاعه 400 جنيه بس. نقول ايه بقى للراجل؟ خلاص كده مفيش حاجة، بعد شوية بقت ب 700 جنيه. نبدأ يبقى الحول بتاعه يبدأ منين؟ من أول 700 جنيه، خلاص يبقى الحول بتاعه يبدأ منين؟ 700 جنيه، لغاية لما يمر عليه الحول، بعد كده بيزيد 700 لغاية لما يبقى مثلا 1000 ولا حاجة، يبقى ايه؟ يبتدي الحول. من ايه يعني؟ فاذا يبقى هنا بيشترط دوام النصاب طول العام، فلو قل في فترة من الفترات عن النصاب يستأنف الحول. وهذا الامر ليس متفقا عليه بين اهل العلم، منهم من قال يقوم البضاعة في اول عام وملوش دعوة بقى في نص السنة زادت ولا قلت ولا بتاع، يجي اخر السنة لانها نصت خلاص ملوش عليه زكاة، لانها زادت هيخرج زكاة، مش هيقعد يحسب بقى كل شهر هي زادت هي قلت هي راحت هي طلعت. انا بقومها في اول السنه بلغت نصاب، يبقى اجي في اخر سنه اقومها، وتجاوزت النصاب بقى في زكاه قلت معليش زكاه، حتى ولو كانت زادت في النص وطلعت وهكذا، ما انا معليش ايه؟ معليش زكاه. يبقى انا ده بقومها، وده ايسر للناس، ايسر للناس في الايه؟ في الحساب. وقول مالك انه ايضا لا يشترط ان يبتدئ بنصاب، هو ابتدى تجاره يجي بعد سنه قومها، لو لها بلغت نصاب يخرج زكاه. لكن غيره اشترط انه يبتدأ، وهو المذهب هنا ان يبتدأ بنصاب، وايضا ان يستمر هذا النصاب الى نهاية العام، ها ليخرج الايه؟ ليخرج الزكاة. قال واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة لا بما اشتريت به. فلو كانت قيمته تملغ نصابا باحد النقدين دون الاخر فانه يقوم بما يبلغ به نصابا، وتقوم المغنية ساذجة والخصي وصفته. يقول يعني للمساكين من ذهب أو فضة لا بما اشتريت به، بالأحظ للإيه المساكين لا بما اشتريت، يعني نقومها بالقيمة ولا نقومها بالوزن مثلا. فإذا كان وزن هذه الأشياء يعني لما بيع مثلا في مثال، لو رجل ده بيتاجر في حديد أو بيتاجر في نحاس، لو هو حيبيع الحاجة دي متشكلة نحاس أو متشكلة حديد ليها قيمة، لما يبيعها نحاس ليها قيمة، مبيع نحاس حيوزنها، يعني روح بتاع نحاس تحفة نحاس مثلا، لو واحد راح يبيعها لواحد بتاع نحاس هيعمل له ايه؟ هيوزنها له نحاس، يقول له دي كيلو نحاس تمنها مثلا 20 جنيه، لو راح يبيعها مثلا كتحفة اقول له 200 جنيه، فيقومها بقيمتها ولا بوزنها؟ بقيمتها. الا بقى لو كسرته خلاص، هو اصلا بيبيعها نحاس يبقى قوامها نحاس، هو بيبيعها تحفة يبقى قوامها على انها ايه؟ هيقوامها على انها تحفة. واضح؟ ده الفرق بين القيمة والايه والوزن، وقد تختلف القيمة عن الايه؟ عن الوزن. فقال لا بما اشتريت به ايضا امر اخر، نفترض ان انا اشتريتها بمبلغ ها، وجيت ابيعها بعد سنة غليت، فلما اجي اقومها بعد سنة اقومها بسعر اشتريت به ولا بسعر اليوم؟ بسعر اليوم. استنى، لو انا مثلا كنت انا تاجر جملة بشتري الحاجات دي جملة وببيع جملة، اقومها جملة ولا قطاعي؟ اقومها جملة. طب بشتريها جملة وببيعها قطاعي؟ اقومها قطاعي. ماشي، زي ما ببيع، زي ما ببيع بسعر اليوم، زي ما ببيع بسعر الايه؟ بسعر اليوم. نعم. بسم الله. لا قيمة، أقومه قيمة، هو برضه نفسه. واحد بيقول لي عندي تجارة ذهب، أقومه وزن ولا أقومه قيمة؟ هو أصلا لو قومه وزن هيبقى سعر الجرام خام، ماشي كده؟ هو بيحط لك سعر الجرام ويحط لك عليه مصنعية بيزود لك سعر الجرام، يقومه زي ما بيبيع، يقومه زي ما إيه؟ زي ما بيبيع. طيب، قال وتقوم المغنية ساذجة، يعني واحد بيبيع جارية بتغني خلاص؟ فهتبقى ثمنها اغلى من اللي ما بتغنيش، لكن هذا الغناء ها يعني هذا يخرج من الايه؟ من التقييم. لو في شيء محرم يخرج من الايه؟ من التقييم. قال وكذا اموال الصيارف. يعني ايه اموال الصيارف؟ يعني الصيارف دول اللي هم بيغيروا النقد، بس النقد ده بيكون ذهب او ايه؟ او فضه. ده على بيغير من ورق الى ايه؟ الى ذهب، او من ذهب الى ايه؟ الى ورق. يعني ناس بتدي له الدراهم ويديها لها دنانير، او يدي له الدنانير ويحولها ايه؟ دراهم. ده الصراف بتاع زمان، غير الصراف بتاع دلوقتي، بتدي له الريالات يديها لها جنيهات او العكس، مش كده؟ ده الصراف بتاع اليومين دول. الصراف بتاع زمان كان قاعد معاه ذهب وفضه، يدي له دنانير يديهم ايه؟ دراهم او العكس. ها ده بقى اما يجي يخرج زكاة ماله، ده بيتاجر في الحاجات دي. هو الواحد لو انا كان عندي ذهب وفضة، لو انا كان عندي ذهب 10 مثقال، 10 مثقال وعندي فضة 100 درهم، يبقى عليها زكاة ولا معليش؟ على قولين اهل العلم، القول الاول انه لا يجمع بين الذهب والفضة، خلاص زيها زي البقر والغنم. لو انا عندي مثلا 20 بقرة و30 غنمة، يبقى عليها زكاة. 20 بقرة و30 غنمة علي زكاة، و4 جمال عندي، 4 جمال و20 بقرة و35 غنمة عندي زكاة. انا لو بعت البقر دول 20 بقرة وجبت بدلهم غنم هيبقى عندي 200 غنمة، وبعت الجمال والبقر وجبت غنم هيبقى عندي 200 غنمة، هيبقى علي زكاة ولا لا؟ علي زكاة. هل انا مطالب بتحويل البقر لغنم عشان اخرج زكاة؟ كذلك لو كان عندك فضة وذهب، يبقى انت عندك 100 درهم فضة، يعني بمعنى اصح عندك 300 جرام فضة، عندك 300 جرام ايه؟ 300 جرام فضة، وعندك 60 جرام ذهب، عليك زكاة؟ معليش. الا لو كنت انا صراف معايا فضة وذهب، يبقى في الحالة زي دي اجمع الفضة على الذهب بالقيمة واخرج بالكل، لان دي اصبحت ايه؟ عروض تجارة. واضح؟ وقال وكذا اموال الايه؟ الصيارف. يعني لو كان الذهب عروضا كاموال الصيارف ضم الى الفضة في تكميل النصاب. كويس؟ يعني كان يكون الصيرفي ده عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الايه؟ من الفضة. تلزمه الزكاة؟ تلزمه الزكاة. نعم؟ اي عروض تجارة. خلاص؟ دي معناها وكذا اموال الايه؟ الصيارف. نعم. ايوه ماشي، ده على القول انه ما يجمعش، ده على القول انه ايه؟ ما يجمع. القول الثاني ان هو ايه, ان دول معدن واحد وان دول, وبالتالي يجمع دول على دول ويخرج الزكاة ويشوف الاحظ للفقير. اذا كان تحويل الفضة لذهب يجيب نصاب الذهب يبقى عليه, او العكس تحويل الذهب لفضة يجيب نصاب الفضة يبقى خرج. يعني لو قالوا اي نصاب من الاثنين ايه يخرج. هذا قول, وده القول الثاني, وده القول الايه, ده القول الثاني. الاحوط طبعا انه يخرج خلاص. حتى على القول الايه اللي هو قال لك لا يخرج, لو كان بيتاجر فيها كعروض هيخرج خلاص. طيب ايه, وتقاوم المغنية الساذجة والخصي بصفته العبد المخصي يعني. يعني يمكن يكون العبد المخصي اغلى, ممكن يكون اغلى على حسب بقى بقيمته, ممكن يكون اغلى من العبد الغير ايه, الغير مخصي خلاص. وممكن يكون غير مخصي اغلى, ده على حسب الايه النظرة هنا. ان هو طبعا عايز ياخد عبد غير مخصي عشان يزوجه من امة يطلع له عبيد خلاص, هو ناوي تجاره, او عايز ياخد المخصي ده هو علشان يخليه يحرس نساء, فدي مصلحة في ان يكون مخصي كويس يعني على حسب ما يرى. فيقوم بصفتي ليه, لان دي ما فيش فيها حرمة, اما دي ها تقوم ايه سادي على هذا المدى. ولذلك قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة, او بقيمة ايه صنعة آنية الذهب والفضة. يعني آنية ليه, لانها حرام, المفروض انك انت تبيعها كذا وفضة, المفروض تكسرها وتبيعها ايه. فممكن يكون آنية الذهب والفضة دي اناء الذهب ده تلاقيه ضعف ثمنه الذهب خالص, يعني لو حولت الوزن يكون قيمته اقل, لما ما تبيعه تحفة قيمته ايه قال لك لا ده يقوم كايه كذهب بس. ليه؟ لان الصنعة دي حرام انك تجعله انية, هذه ايه هذه حرام. قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة لتحريمهما, كذا ركاب ولجام, لانه قال قبل كده دول حرام, الركاب واللجام يحرم تحلية الفرس بالركاب واللجام من الايه من الذهب. بل العبرة بوزنها ولا عبرة بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. بل يقوم الطنبور ونحوه سبيكة. ايه هو الطنبور ده؟ ها العود والكمان والكلام ها. هل يقوم بقيمته؟ لا, يقوم كخام خشب حديد ها, يقوم كايه كسبيكة. طيب ومن كان عنده عرض معد للتجارة او ورثه, من كان عنده ايه عرض معد للايه للتجارة او ورثه فنواه للقنية. ده انا قلت قبل كده فهقراه بس. ومن كان عنده عرض اهو معد للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر له. ومن كان عنده عرض معد للتجارة, هو العرض معد للايه للتجارة, وبعدين نواه للايه للقنية, خلاص ما بقاش عرض تجارة, انا كنت شاري العربية عشان تجري فيها وبعدين نويت اركبها, خلاص هتبقى عرض تجارة؟ لا ما تصيرش عرض تجارة. او هذا مال ورثته, هذا المال ايه المال ورثته. اذا قال من كان عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة, بعد انا ما نويت الايه المال ده للاستخدام, خلاص صارت ملك العربية دي, يعني انا وقت ما اشتريتها كنت ناوي نتاجر فيها, ناوي تاجر فيها, قعدت سنة خرج زكاة مال وجيت سنة بعدها قلت هستخدمها, فخلاص بقت ايه بقت للقنية, وجيت بعد كده نويت ان انا تاجر فيها, يبقى لا تصل عرض للتجارة على هذا القول خلاص, لانها اصبح الاصل فيها انها كانت ايه كان حتى يكون هناك فعل اعلنت عليها بقى اعلنات في الجرانين واقول خلاص دي هتتباع يبقى تحولها لعرض للتجارة, انما مجرد ان هي بس مش هتصيرها عرض للايه للتجارة. كذلك المال الذي ورثته لو نويت انه للتجارة العربية دي ورثتها خلاص وبعدين نويت انها للتجارة ما تصيرش ايه عرض تجارة الا لما يبقى فيه فعل مع النية ها تصيرها عرض ايه للتجارة. يبقى من كان عنده عرض معد للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها اي للتجارة, لان القنية الاصل في العروض والرد الى الاصل يكفي فيه مجرد النية, الرد الى الاصل يكفي فيه مجرد الايه مجرد النية, يعني هو كان شريها للتجارة وبعدين نواها للقنية. طب لما نواها للقنية ليه ما قلناش تصير عرض تجارة لازم لغاية لما يبقى في فعل للايه للقنية؟ قال لك لان الاصل هو القنية فيكفي فيه مجرد الايه مجرد النية. كما قياسا هو كما لو نوى المسافر الاقامة لان الاصل هو الاقامة فحيصلي ايه صلاة مقيم. هو مسافر اهو مش هو مسافر وبيقصر وبعدين نويت الاقامة يبقى حصل صلاة ايه لان هذا هو الاصل. كذلك هذه انا كنت ايه شريها للتجارة وبعدين نويت للقنية اصبحت للايه للقنية بمجرد النية لان الاصل هو القنية كما ان الاصل هنا هو الايه هو الاقامة. ولان نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض. نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في الايه في العروض. مش كده مش احنا قلنا يتملكها بفعله وينوي عند تملكها نال التجارة. يبقى نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض. فاذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب. وفارقت السائمة اذا نوى علفها لان الشرط فيها الاسامة دون نيتها. يعني السائمة اللي هي سائمة بهيمة الانعام اللي تكفي فيها الزكاة لو نويت ان نعلفها لو نويت ان نعلفها ها سقطت عنها ليه سقطت عنها الزكاة. لو نويت ان نعلفها سقطت عنها ليه سقطت عنها الزكاة لان الاصلها معلوم. ها الاصل ايه لا النوى علفها لان دون نيتها فلا ينتفي الوجوب الا بانتفاء السوء. يعني لازم يبقى ينتهى. طيب بمجرد ليه فلا لم يصر عرض التجارة بمجرد نية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لان القنية هي الاصل فلا ينتقل عنها الا بالنية ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب لقوله في حديث ثمرة مما نعده للبيع. غير حلي اللبس غير حلي الايه حلي اللبس لان الاصل وجوب الزكاة فيه. يعني بيقول ان حلي اللبس ده لو انا اعددته للتجارة لو نويت اعداده للتجارة يصير عرض تجارة بنية ايه بالنية فقط يصير عرض تجارة بنية فقط لان الاصل وجوب الزكاة فيه. اما عروض تجارة الاصل مفيش فيها ايه وجوب. اما الاصل في الذهب ده اللي هو الحلي الاصل فيه ايه ان فيه ايه زكاة. فاذا نواه للتجارة فقد رده الى الاصل والرد الى الاصل يكفي فيه مجرد ايه مجرد ان إيه. يقول صاحب المغني لا يصير العرض للتجارة الا بشرطين كما ذكرنا ان يملكه او ان يتملكه بفعل الثاني ان ينوي عند تملكه انه للتجارة. زكاة المعادن نعم كويس انتوا تجاوبوا. واحد بيقول لك كان ساكن مع الشقه مع زوجته في شقه وسابها وراح قعد في شقه ثانيه واجر الشقه. انت ناوي ايه بالشقه دي اصلا تاجرها؟ ماشي اجرتها بالفعل وانت ناوي تبيعها ولا تاجرها؟ طيب خلاص يبقى انت ما زلت متملكها لكن بتاجرها. يبقى هذه الاجاره لو بلغت نصابا وحال عليها الحول خلاص وفاضت عنك هي اللي فيها الزكاه لانك انت ما اعددتش الشقه للبيع انت اعددت الشقه للاجاره. فيبقى الاجاره اذا بلغت نصابا وفاضت عنك وحال عليها الحول هي اللي فيها الزكاه. واضح؟ طيب وما زكاه المعادن وما استخرج من المعادن. والمعدن كل متولد من الارض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضه وجوهر وبلور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكعل الى اخر ما ذكر. ففيه بمجرد احرازه ربع العشر. يعني انت طلعت حديد من الارض او طلعت رصاص من الارض او اي معدن من الارض هيبقى فيه ربع العشر لقوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض لعموم الايه. وروي عن بلال بن الحارث المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبلية الصدقة لكن هذا ضعيف. وقدرها ربع العشر لانها زكاة في الاثمان فاشبهت زكاة سائر الاثمان قاله في الكتاب. ولوجوب الزكاة في المعدن شرطان. المعدن يعني الحديد والرصاص والنحاس وجوب الزكاة فيه شرطان. اشار الاول بقوله اذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. يعني لما هنطلع من الارض مثلا نحاس والرصاص وكذا يبقى لابد ان هو ايه يتصفى له، وان يبلغ نصابا كالحب والثمر. طب نصابه يبقى قد ايه؟ بالذهب او الفضه الاحظ للايه؟ للفقير، مش كده؟ وبعدين يخرج ربع العشر، اخرج ربع العشر كالحب والثمر، فلو اخرج ربع العشر ترابه قبل تصفيته وجب رده ان كان باقيا، او قيمته ان كان ايه؟ تالفا. والقول في قدر المقبوض قبل الاخذ. فاكر لما احنا قلنا لما ياخذ الرطب او ما ياخذ زكاة العنب ياخذوا زكاة الزبيب ياخذوا عنب، او زكاة التمر ياخذوا رطب، قلنا اذا كان موجود يرده مش كده، واذا هلك يضمنه اللي هو الايه؟ الساعي. وان نشف ان كان يساوي قيمة الزكاة خلاص، ان كان اقل منها يطلب من الراجل الباقي، ان كان اكثر منها يرجع له الباقي. كذلك ده لو خد الزكاة بتاعة المعدن دي تراب على معدن، يشوف بعد ما ينقيه لو بلغ نصاب خلاص، لو اقل ياخد الباقي، لو زين يرجع له على هذا. فان صفاه الاخذ فكان قدر الزكاة اجزاء، وان زاد رد الزائد الا ان يسمح له به المخرج، وان نقص فعلى المخرج خلاص. والشرط الثاني كون المخرج من اهل الوجوب، المخرج للزكاة ده يكون ايه؟ من اهل الوجوب. يعني قلنا مين هم اهل الوجوب؟ الاسلام على الخلاف بقى، او بقى يعني بلوغ العقل شرط من البلوغ، يعني في زكاة في مال الصبي والمجنون ولا ما فيش بلوغ ولا عقل؟ والا حول المجنون ما عليه زكاة مال ولا الصبي عليه زكاة مال، خد من اموالهم، اللي هو الاسلام فقط، الاسلام فقط وتمل والملك التام، مش كده؟ الاسلام والملك الايه؟ والملك التام، وان يبلغ ايه؟ نصابا، وان يحول الحول على ما يشترط فيه الحول. طيب باب زكاة الفطر. اي التي سببها الفطر من رمضان، زكاة الفطر اي التي سببها الفطر من رمضان، وتسمى ايضا صدقة الفطر، تسمى صدقة الفطر، وتسمى الفطرة، تسمى الفطرة اي بمعنى الخلقة وبمعنى الزكاة، الفطرة بمعنى الخلقة وايضا بمعنى الزكاة. وبعضهم قال ان الفطرة هذه مولدة وليست اصيلة من من اللغة، وبعضهم قال تكلم الشافعي بها فهي من اللغة. زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان، هي صدقة واجبة بالفطر من رمضان. إذا أفطر العبد رمضان أو إذا أفطر بعد أن صام رمضان فتجب عليه صدقة الفطر، وتسمى فرضا. وذهب الأحناف إلى أنها واجبة ليست فرض، بناء على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب. ما الواجب عندهم وما الفرض؟ ها؟ نعم، فعندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي بالقرآن أو بالسنة المتواترة، والواجب ما ثبت بدليل ظني أي السنة الغير متواترة. طيب قلنا الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي في الحقيقة. طيب ومصرفها أي مصرف زكاة الفطر كزكاة أي كمصارف الزكاة، إن الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها 8 مصارف. وهناك قول آخر أن مصرفها هو للفقراء فقط، هذا قول على أنها مصرفها مصرف الزكاة، والقول الثاني أن مصرف زكاة الفطر هو للفقراء فقط، وهذا ما رجحه العثيمين. أيضا الآثار التي تدل على أنها طعمة للمساكين، أنها طعمة للمساكين. وأغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، كله يعود إلى الفقراء، فهي للفقراء أولى، وهو جمع بين جميع الأقوال إذا أخرجناها إلى إلى الفقراء. قال ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب، بخلاف زكاة المال يمنعها الدين الحال، مش كده؟ دين الذي حل سبب، لكن لا يمنع وجوب صدقة الفطر الدين إلا مع الطلب. يعني ليس عندك فائض إلا زكاة الفطر وعليك دين بقدرها وطلبها من له عندك الدين، فتعطيه، تقدم الدين هنا عليه على صدقة الفطر، ولا يمنع وجوب دين إلا مع طلب. قال: وتجب بأول ليلة العيد. تجب، هذا هو وقت وجوبها، تجب بأول ليلة العيد، يعني عندما ينتهي آخر يوم من رمضان ويبدأ أول ليلة من شوال، فهنا تجب زكاة الفطر. تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب، أو أعسر، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. يعني إذا مات أحد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ليس عليه صدقة فطر. قال: أو طلق زوجته، يعني تلزمه نفقتها، فإن بقيت معه حتى ليلة العيد وجبت زكاة الفطر عليه، لكن إن طلقها قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه زكاة فطرتها. أو طلق زوجته أو أعتق عبده، أيضا قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. أو أيسر النسيب، أي أيسر القريب، أي الذي تلزمه نفقته، القريب الذي تلزمه نفقته، لو أيسر يعني أصبح غنيا فأصبحت غير مسؤول عنه فلا تجب عليك صدقته. أو أيسر النسيب، أو انتقل الملك في الرقيق، يعني لم تصبح مالكا له فصدقته ليست عليك، وكان كله قبل غروب الشمس، كل اللي ذكره ده كان قبل غروب الشمس فلا زكاة عليه عليك فلا زكاة عليه. قال: وإن حصل شيء مما ذكر من موت أو إعسار أو طلاق أو عتق أو نحو ذلك بعد الغروب فإن الزكاة تستقر في ذمته. لو طلق امرأته بعد غروب الشمس، أو يعني انتقل ملك الرقيق عنه بعد غروب الشمس، أو أعتق عبده بعد غروب الشمس، كل ذلك لا يسقط عنه زكاة الفطر عن هؤلاء. قال: لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان، فرض زكاة الفطر من رمضان، أي أوجب وألزم. قال: أوجب زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأن أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان هو هذا، أول زمن يقع فيه الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من من رمضان. وبه تجب، هذا عند الثلاثة، عند مالك وعند أحمد وعند الشافعي وعند أبي حنيفة، تجب في فجر يوم العيد، تجب في فجر يوم الايه، في فجر يوم العيد. وطبعا الخلاف بينهم سيتفرع عليه خلاف في مسائل اخرى، ان طلق او ان اعتق بعد الغروب قبل الفجر لا صدقة عليه، لكن عند هؤلاء الصدقة وجب. قال: وهي اي زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر، واجبة على كل مسلم حر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها فرض، أجمعوا على أنها فرض. الحقيقة نقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة، أن صدقة الفطر سنة مؤكدة، وأيضا هو قول بعض أهل الظاهر وقول ابن اللبان من الشافعية. وتأولوا كلمة فرض يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يعني فريضة، فلما تقولون أنها سنة؟ قالوا فرض أي قدر، فرض أي إيه، يقول لك افرض يا أخي كذا، يعني قدر إيه كذا، ففرض لغة بمعنى قدر، فلم يحملوها على الفرض الشرعي لكن حملوها على الفرض اللغوي. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: اصل فرض في اللغة معناه قدر، لكن نقل الى عرف الشرع او في عرف الشرع الى الوجوب، فالحمل عليه اولى، كالصلاة في اللغة معناها الدعاء، ونقل في عرف الشرع الى الاقوال والافعال المعروفة التي تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. فإذا ذكرنا لك الصلاة تذهب مباشرة إلى المعنى الشرعي للصلاة، كذلك إذا قلنا فرض نذهب إلى المعنى الشرعي للإيه؟ للفرض. وأيضا قال ابن الهمام: حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين، حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية أي التي يعني يقصدها الشارع متعين. ليه؟ لأن الشارع خاطبنا بالشرعيات لا باللغويات، الله عز وجل يخاطبنا باللغويات ولا بالشرعيات؟ بالشرعيات. فحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين، ما لم يعني يقم صارف عنه، ما لم يقم صارف إيه؟ عنهم. إذا دعا أحدكم أخاه فليلبي، ومن كان صائما فليدعو، إذا دعا أحدكم أخاه فليلبي ومن كان صائما فليدعو، يصلي ولا يدعو؟ يعني حملها بعض أهل العلم لأنه يدعو، حملها بعض أهل العلم أنه إيه؟ يدعو له بقرينة المقام أنه دعاه إلى طعام وهو غير مستطيع أن يأكل، فليدعو له أن يبارك الله جل وعلا له في طعامه. وحملها بعضهم على الحقيقة الشرعية وقال يصلي في بيت، يصلي في إيه؟ في بيت. المهم أن الأصل في ألفاظ الشارع الحقيقة الشرعية ما لم يكن هناك صارف يصرفه إيه؟ عن ذلك. وهذه قاعدة مهمة تفيد في مسائل كثيرة. وأيضا خصوصا ورد في لفظ البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الإيه؟ بزكاة الفطر، فلفظ فرض هو لفظ معنى أو هو معنى لفظ إيه؟ أمر. وعلى هذا يكون لا فرق بين فرض وإيه؟ وأمر، يعني فرض أي أوجب وألزم. واقترانها أيضا بحرف على، ونقول إيه؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على اقتران فرض بعلى تدل على التعيين والوجوب على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ولو من أهل البادية ومكاتب ذكر أو أنثى كبير أو صغير ولو يتيما. طيب، قال ابن المنذر: اجمع على انها فرض، مع اننا نقلنا ان في المسألة خلاف، لكن في الحقيقة هذا الخلاف غير معتبر، هذا الخلاف غير ايه؟ غير معتبر. ولذلك قال اسحاق ابن رهويه رحمه الله تعالى: اجاو زكاة الفطر كالاجماع، لم يقل اجماع، قال بل نقل ابن المنذر الاجماع، قال اسحاق اجاو زكاة الفطر كالاجماع، بل نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبه. وقول إسحاق هنا أدق من قول ابن المنذر، لأنه قال إجاب زكاة الفطر كالإجماع، لم يجزم بأنها إجماع لكن قال أنها إيه؟ أنها كالإجماع لوجود هذا الخلاف الإيه الطفيف بين أهل العلم فيها. طيب، ثم قال: ويخرج عنه من ماله وليه، أي ولو يتيما، يخرج من عن اليتيم وعن الذكر والأنثى والكبير أو الصغير، من يخرج عن هؤلاء يخرج عنه من ماله وليه، هذا في الحقيقة المفروض انه يلتحق ولو يتيما، ولو يتيما ويخرج عنه من ماله وليه. ها يبقى المفروض الكلام ده وراء الكلام اللي في صفحة الفتح، ويخرج عنه من ماله وليه وسيد ها مسلم عن عبده المسلم. طيب يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة، أي ما يمتهن من الثياب في الخدمة، ثياب بذلة أي ثياب العمل وثياب الحرفة وما شابه ذلك. فقال يعني يجب على كل، وهي واجبة على كل مسلم حر، يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاج أو ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة، أي ما يمتهن من ثياب الخدمة، وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ، هذه من حاجته الأصلية لأنها كغذاء بدنه، فهي غذاء روحه فكغذاء كغذاء بدنه، فهي من حاجته أيضا الأصلية. وحلي المرأة للبسها أو لكراء تحتاج إليه، حليل تتزين لزوجها، وإن لم تتزين قد تكون هناك بينها وبين زوجها عداوة وبغضاء، فهي تحتاج إلى ذلك أيضا، فهي تحتاج إلى ذلك، فإن كان ليس معها إلا هذا وهي محتاجة إليه فلا تجب عليها زكاة الفطر. أو لكراء تحتاجه، أي أنها تؤجر هذا الحلي ويأتي من ورائه نفقة وهي تنفق هذه ليه النفقة وليس هناك فائض، فأيضا لا تجب عليه لأن النفقة أهم، فيجب بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، وفي لفظ وابدأ بمن تعود، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نعم نعم، لو فرض أن الأصل أنها واجبة عليها هي، الأصل أن زكاة الفطر واجبة على كل أحد بنفسه، واجبة على كل أحد بإيه؟ بنفسه، فلو قصر زوجها في دفعها وجبت عليه، وجبت عليه كما سيأتي. يعني هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل صدقة الفطر واجبة على زوجها أم لا تجب، سيأتي الكلام. قال في الفقرة الآتية، قال وتلزمه، أي وتلزم من تلزمه الفطرة عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، إلى عن نفسه وعن من ينفق عليه من الإيه؟ من يمونه، من ينفق عليه كولده وزوجته، ولو لاتجاه كولده وزوجته وعبده، وعبده ولو لتجارة. يعني هنا بقى كلمة شوف ولو لتجارة عشان أسقط عبده، فكلمة ولو لتجارة دي ما كانش حبالها إيه معنى، وعبده ولو لتجارة أي ولو كان هذا العبد يتاجر فيه، يعني يشتري العبيد ويبيعها، يشتري العبيد فعنده العبيد فيخرج عنه، وعبده ولو لتجارة، فيجتمع في عبيد التجارة زكاة القيمة وزكاة الفطر، هو عبد الخدمة ليس فيه زكاة إيه زكاة القيمة، يعني ما هوش من العروض، لكن لو كان يتاجر فيه هيبقى فيه زكاة الايه العروض، فيجتمع فيه زكاة العروض وزكاة الايه وزكاة الفطر، نص عليه اي الامام، حتى زوجة عبده الحرة، زوجة عبده الحرة، وهل الحرة تتزين كعبد؟ نعم باذنها، بايه؟ باذنها، لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله ليه؟ لأن هذه الحرة مسؤولة من العبد، والعبد مسؤول من إيه؟ من سيده، فأيضا والعبد ليس له مال، فتكون هذه المرأة مسؤولة من إيه؟ من السيد. قال لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمون. هذا الحديث حديث حسن رواه الدرقطني، وبعضهم ضعف هذا الحديث وقال يعني الصحيح ان زكاة الفطر واجبة على الانسان بنفسه ولا تجب عمن يمونه من زوجة واقارب، لحديث ابن عمر ها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الايه على الذكر والانثى الصغير والكبير الحر والايه والعبد، فهو يدل على ان زكاة الفطر فرض على كل مسلم في نفسه. وكذلك فان الاصل في الفرض التعيين، انه يجب على كل واحد بعينه دون ايه دون غيره. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى، يبقى كل انسان يجب عليه ايه يجب عليه هو فقط، لا يجب عليه ما يجب على غيره، لكن ان اخرج عنه فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. لكن مع صحة حديث ابن عمر هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ها مع تحسين هذا الحديث يكون حجة للقول الثاني ان الانسان يخرج عن من يعود. وايضا لكن ايضا حتى على من قال انه يخرج عن نفسه فقط، قال يخرج عن عبده، لما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة الا صدقة الايه الا صدقة الفطر. قال فان لم يجد، يعني ليس عنده ما يكفي، ها او لا لم يجد لجميعهم، فان لم يجد من عنده عائلة فطرة تكفي لجميعهم بدأ بنفسه، لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، لان الفطرة تنبني على النفقة، فكما انه يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك يبدأ بنفسه في الفطرة. فزوجته يعني يبدأ بنفسه فزوجته بعده، لما وهي مقدمة على امه وابيه في اخراج الايه في اخراج الفطرة، لان الانفاق عليها يكون على سبيل المعاوضة كالبيع، الانفاق عليها اي على سبيل المعاوضة انها تمكن نفسها منه، فهو ينفق عليها، ولذلك اذا امتنعت فتكون ناشذ ولا تجب عليها النفقة بنشوذها، لا تجب النفقة بنشوذها. فاذا النفقة هنا كالمعاوضة كالبيع الثمن ومثمن، اما الانفاق على الوالدين من باب التبرع، من باب التبرع، وثمن المبيع مقدم على الايه على التبرع. فعلى هذا قدمت نفقة الزوجة على نفقة الايه على نفقة الوالدين، يعني انها متى فضل عنده صاع عن فطرة نفسه او فطرته اخرجه عن زوجته، لان نفقتها مقدمة على سائر النفقات، ولانها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والاعسار. اما مع الوالدين فان النفقة عليهم تسقط مع الاعسار، ماذا تصنع؟ لكن مع اليسار مع الايسار انها ايه مع اليسار فهي واجبة فقدمت لذلك. قال فرقيقه يعني بعد زوجته رقيقه، فرقيقه يعني انه متى فضل عنده شيء عن فطرته وفطرة زوجته اخرجه عن رقيقه. لان نفقة الرقيق واجبة في الاعسار والايسار، وايضا نفقة الرقيق مقدمة على نفقة الوالدين كما ذكرنا، فانها لا تجب الا في حال الايسار فقط، فكان الرقيق مقدما او نفقة الرقيق مقدمة على نفقة الوالدين. بخلاف نفقة الاقارب فانها صلة لا تجب الا مع اليسار، فامه يعني انه متى فضل عنده شيء بعد من تقدم اخرجه عن امه اولا، لان الام مقدمة في البر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي حين قال من ابر؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابا. والحديث صحيح متفق عليه. فأبيه بعد أمه للحديث السابق ولحديث أنت ومالك لأبيك، هو حديث صحيح أيضا ورد عن عدد من الصحابة. نعم. ها؟ لا، ما هي لو قلنا من البر، لو قلنا هذا من البر لحتى مقدم، لكن هنا النفقة على سبيل المعاوضة. البيع هذا لما تبيع تشتري وانت حتتبرع لواحد او تبر واحد تعطيه ثمن السلعة اولا ولا تتصدق؟ يعني انت في جيبك شيء راس مال واشتريت شيء وللبائع ثمن هذا الشيء، تتصدق به ولا تعطيه للبائع؟ تعطيه للبائع، فما كان على سبيل المعاوضة مقدم على الايه؟ على البر وعلى الانفاق، مقدم على البر وعلى الايه؟ وعلى الانفاق. فالنفقة للزوجة على سبيل المعاوضة فهي مقدمة، لكن في البر الام ها فهي مقدمة. من يعني احق الناس بك ها هي امك. يعني لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ها اي الناس اعظم حقا على الرجل، او اي الناس اعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. واي الناس اعظم حقا على الرجل؟ قال امه. فهي من اعظم الحقوق عليه، نعم، ومن اعظم البر، هو يتقدمها على زوجتك وعلى غيرها وعلى ابيك. لكن في النفقة فنفقة الزوجة مقدم. ليه؟ لانها على سبيل المعاوضة، وما كان على سبيل المعاوضة مقدم على ما كان على سبيل الايه؟ على سبيل البر. فرقيقي، نعم. ايوه، بسبيل طاعتها وتمكينها ها من نفسها لزوجها، فهو ينفق عليها بالمعروف ها بانها تطيعه اذا امرها وتمكنه من نفسها، فان امتنعت فلا نفقة له، فلا ايه؟ فلا نفقة له. ومعروف ان الناشر تسقط ايه؟ نفقتها، تسقط ايه؟ نفقتها. فعلم ان النفقة معاوضة عن طاعتها وتمكينها، وبالتالي ان لم ينفق الزوج عليها فمن حقها الا تمكنه منها. ونقول هذه على سبيل الايه؟ على سبيل المعاوضة. قال ايضا فولده، اي بعد ابيه ولده، فولده يعني انه متى فضل شيء بعدما تقدم اخرجه عن ولده. فان كان له ولد ولم يكفي لجميعهم، فان كان له اولاد ولم يكفي لجميعهم اقرع، يبقى هنا القرع لا يقدم ايه؟ احد على الاخر. فاقرب في الميراث، فأقرب في الميراث، يعني أنه متى فضل شيء عنده بعدما تقدم وله أقارب قدم الأقرب فالأقرب من ميراث، لأن الأقرب أولى من الأبعد فقدم في الميراث. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأقرب رجل إيه؟ ذكر. فالأقرب هذا مقدم في الإيه؟ في المرأة. فينظر هذا، يعني إن أعطى لهؤلاء وله أخ معسر ولا يجد من ينفق عليه، فوجب، وكان أخيه موسر، فوجب على أخيه أن ينفق عليه، ووجبت زكاة الفطر عليه. فلو كان له أخ من أب وأم، أي أخ شقيق، وله أخ من أب وليس عنده صدقة إلا لواحد فقط، فيقدم أخاه الشقيق على أخيه من إيه؟ من أبي، أي كالمرأة. الأقرب فليه؟ فالأقرب، يعني عنده أخ وابن عم معسرين لا يجدون النفقة، يقدم أخاه على إيه؟ على ابن عمي، أي كالمرأة. نعم. ها؟ ولد إيه؟ أيوة نعم، معنا قلنا ملزم الفقر حيخرج، هذا في حال الإعسار في الترتيب. ها؟ لأنه إنفاقه على ولده ليس على سبيل المعاوضة، ليس على سبيل الإيه؟ ليس على سبيل المعاوضة كالزوجة. وقرقي، نعم. على سبيل لا هذا ليس على سبيل الوجوب عليه، واجب ان ينفق على ولده كأمه، لكن أمه مقدمة هنا على الايه؟ على الولد. نعم. قال وتجب الفطرة على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان لا أكثر، لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عن من تمونون، وحديث ايه؟ حسن كما سبق. وعنه لا تلزمه في قول أكثر، واختار أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد في الوجوب على الاستحباب، أو حمل نص أحمد في الوجوب على الاستحباب. يا وتجب الفطرة على من تورع بمؤونة شخص شهر رمضان، يعني واحد قال لواحد تعالى عندي في شهر رمضان تفارك عليه، يعني يجلس معاه شهر رمضان ونفقتك عليه، فهو متبرع بنفقته عليه في شهر ايه؟ رمضان، فيخرج عنه ايضا الايه؟ الفطر. قال وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، وعنه لا تجب، وعنه ايه؟ وعنه لا تجب، انا بقى احمد ليه؟ لا تجب. لا على من استأجر اجيرا او ضئرا بطعامه، يعني ممكن هو يأجر واحد في الشهر مثلا يقول له ايه؟ واجرتك هي طعامك، اجرتك هي ايه؟ هي طعامك، هذا لا يجب عليه ان يخرج عنه ايه؟ زكاة الفطر بطعامه او شرابه، لان الواجب ها هنا اجرة، تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليه، كما لو كانت دراهم، يعني هو اجره بدراهم او بطعام، فهذه كهذه فايه؟ فيلتزم بها في العقد ولا يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر. نعم. اي حتى ولو كان هذا الذي تبرع الضيف عنده قال له تعال انت عندي شهر رمضان ضيف، ممكن يكون هذا الضيف موسر، فعلى هذا القول طالما انه تبرع بمؤونته في شهر رمضان فتجب عليه ايه؟ فطرته، على اساس عموم هذا الحديث ادوا صدقة الفطر عن من تمونون، فهو بيمون في شهر رمضان ولا لا؟ فالحديث بيقول له ادوا صدقة الفطر عن من ايه؟ تمونون، من تمونه، فانت تمونه في شهر رمضان، فاذا عليك صدقة ايه؟ فطره، كما تمونه في شهر رمضان فعليك صدقة ايه؟ والقول الاخر انه لا تجب، لان مفهوم هذا الحديث عن من تلزمك ايه؟ نفقته، وهذا لا تلزمك نفقته، انت فعلت ذلك على سبيل التبرع، فلا يجب عليك ان تخرج ما هو واجب عليك. واضح هذا القول الثاني، وهذه الرواية الثانية عن الامام. قال وفرق بين من تبرع بمؤونة شخص ومن استأجر ايه؟ شخص يطعمه. نفترض مثلا انه اجر شخص يعمل له عمل معين لمدة ساعة في رمضان على ان يطعمه، على ان ايه؟ هذا لا يجب عليه ان ايه؟ لانه لا يدخل في من ايه؟ من يمونه، مش كده؟ لكن هذا اجر، فاعطاه درهم كاعطائه الايه؟ الدراهم. وخلاص كل يوم بيت اكله مش فطرت، خلاص يبقى ده اجير، لو قاعد معاه كل شهر ما يخرجش عنه زكاة ايه؟ زكاة الفطر. قال وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب، ضعيف، لكن هذا من باب الاستحباب، اذا نفخ فيه الروح الجنين، اذا نفخ فيه الروح ومرة طبعا غروب شمس اخر يوم رمضان عليه وهو حي، فتجب فيه يستحب فيه زكاة. قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الجنين، لا تجب، لكن ايه؟ تستحب. قال وتجب على اليتيم ايضا، اليتيم الصغير، ويخرج عنه وليه من ماله، اي من مال اليتيم، لان اعلم واحدا قال فتيه الا محمد بن حسن، وعموم حديث ابن عمر يقوي وجوبها عليه. قال اخشر قلع الصغير والكبير وذكر انثى، فصل في اخراج زكاة الفطر. يبغي ايه؟ يبغي الخير. ماشي. ماشي. يجوز من ناحية يجوز يجوز تتكلم يجوز ولا لا؟ خلاص، لكن في فرق ما بين يجوز ويجب، ما يجبش عليه لكن يجوز. قال والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. ماشي، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. في حديث ابن عمر من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال هي زكاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فخرج الزكاة ويذكر اسم ربه ثم يصلى. فقال والأفضل إخراجها يوم العيد قبل لي قبل الصلاة، وتكره بعدها. والصحيح أنها تحرم، حديث ابن عمر هذا وحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الإيه؟ من الصلاة. وبرضه ده حديث ابن عباس وحديث ابن عمر أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الإيه؟ الصلاة. اللي حديث ابن عمر وحديث ابن عباس يحرم إخراجها بعد الصلاة. أي طبعا، لأنه قال أمر، والأصل أمر وجوب. وبعدين كمان من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، من أداها بعده فهي صدقة فليس زكاة، فهذا يوجب أن يخرجها زكاة قبل الإيه؟ قبل الصلاة. قال وتكره بعده، والصحيح تحرم خروجا من الخلاف. ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوه عن الطلب في هذا، هو قال أغنوه عن الطلب، قال إن طلب أن الإغناء يتحقق بإعطائه قبل الصلاة بعد الإيه؟ الصلاة. لكن لظاهر النص قال أنه إيه؟ يستحب أن يخرج ذلك قبل الصلاة ويكره إيه؟ بعد. قال فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل إغناء لهم في يوم الإيه؟ في اليوم كله، عشان كده قال يكره اليوم كله، يعني لازم من قبل الفجر تبين الدتان. قال أو من قبل الصلاة. قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، يحرم تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد مع القدرة، لأن ممكن يكون عاجز قاعد في مركب ولا حاجة ومفيش فيها حد يديله زكاة، وجيه على العيد وقاعد في مركب عبال ما نزل على الشط كان مضى يوم أو اثنين، ماشي خلاص هذا معذور، أو ما ينزل يخرج. قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام نقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب هكذا الأمر. والأولى أن يقال أنه للوجوب ويحرم تأخيرها بعد الصلاة. قال نعم يبقى حرام آثم ويقضيها. قال ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين، لأنه كأنه كالدين عليه الأكل لازم يخرمه خرج، فلو أخره آثما ووجب عليه أن إيه؟ أن يقضيه. ها؟ ما هو هنا عشان كده هو استدل بيه إنه بيقسمها بعد الصلاة، فمعنى كده إن إيه؟ إن وقت المفروض إنه يخرجها تبقى إيه؟ جائز يخرجها بعد الصلاة، هي وقت التقسيم. فاستدل على انه لا يأثم لو خرجها بعد ليه بعد الصلاة، لكن قلنا لظاهر النص من عمر وابن عباس يبقى يحرم تأخيرها بعد ايه بعد الصلاة. ايه اللي هيحسمها؟ نتكلم عن الامام الفعل، الامام هيخرجها امتى؟ مش لما تجمع عنده كلها اذا خرج خلاص. جيد. قال وتجزئ قبل العيد بيومين، اهو يعني لو اخرجها قبل العيد بيومين تجزئ، بقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين ردا، وهذا اشاره الى جميع فيكون اجماعا، ولان ذلك لا يخل بالمقصود اذ الظاهر وقارها الى او بعضها الى يوم، يعني بيقول انه لو خرجها في العيد او بيوم او يومين فنقول ان تقديم الشيء على شرطه جائز وتقديمه على سببه ملغي. وقلنا هنا ان السبب الوجوب هو غروب شمس اخر يوم رمضان مش كده؟ فلم يأتي غروب شمس اخر يوم رمضان فكيف يخرجها؟ هي ما وجبت في رقبته بعد لان السبب لم يأتي، فتقديم الشيء على سببه ملو، فنقول ان هذه لا تجزئ ان السبب لم يأتي، زي الذي حلف ان لا يدخل بيت فلان بعدين قال خلاص انا هكفر عن يميني وادخل، فلو دخل ثم كفر او كفر ثم دخل جاءت، لكن شرط التكفير ايه؟ ان يدخل، لو ما دخلش معنوش مش كده؟ عشان انا مش داخل بيت فلان، فلو دخل يبقى حب عليه اللي هي الكفارة، فيبقى شرط وجوب الكفارة عليه هو الدخول، لكن سبب انعقاد الكفارة هو الحلف، هو حلف ولا ما حلفش؟ ينفع يقول انا هخرج دلوقتي كفارة عشان انا هحلف ان مش هخش بيت فلان؟ اذا هذا ايه؟ يعني فعل الشيء قبل انعقاد سببه او تقديم الشيء على سببه. نعم. والعلة ايه؟ غنومة. لا احنا اللي قلنا دي قاعدة عندنا بالنسبة لنا، لا يجوز تقديم الشيء على سببه ويجوز تقديمه على شرطه، اللي قلنا دي قاعدة خلاص ودي قاعدة، يبقى هذه قاعدة مستطردة مشكلة، إلا أن هنا احنا قدمنا الزكاة على سبب الوجوب، قدمناها على سبب الوجوب، السبب هو غروب الشمس لما خرج قبل يوم أو اثنين، فنقول هذا رخصة لفعل الصحابة لذلك، ويكون ذلك مستثنى من القاعدة. يعني مستثنى من القاعدة؟ لا يجوز تقديم الشيء على سببه أو تقديم الشيء على سببه ملغي إلا في زكاة الفطر. يبقى انا استثنيت زكاة الايه؟ الفطر على الاقل، وكل قاعدة فقهية لها مستثنات. هو ايه؟ لا يجزي ويشرع، من الصحابة فعلوه، بل نقل بقول هو هذا وتجزي قبل العيد لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين يعطون، قل هذا اشارة الى جميعهم فيكون اجماعا منه. خلاص؟ ايه هو اللي له يجزي؟ انا قلت ليه؟ انا قلت بعد صلاة العيد لا تجزي ويقضيها ويحرم تأخيرها عن صلاة العيد. ايوة ماشي، ايوة انا بقول الظاهر من القاعدة دي انه لا يجزي، لكن ليه اجزي؟ قلنا ده رخصة لان الصحابة قدموها قبل سببها بيوم او يوم، قبل العيد بيوم او يوم، فلإجماع الصحابة او لفعل الصحابة ذلك قلنا جائز، وان هذا رخصة، يبقى هذا مستثنى من القاعدة. طيب يعني خلاص اللي ورد يوم واثنين، طبعا المسألة فيها خلاف عند الشافعي تخرجها من اول يوم رمضان جائز، لكن الاولى هذا خلاص استنى بالعيد يوم او ايه او. قال والواجب على كل شخص، الواجب على كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط، ده الواجب لحديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط، يبقى دي اللي بيسميها العلماء اصناف الفطرة الخمسة، اصناف الفطرة ايه؟ صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من ايه؟ من اقط. الاقط اللي هو اللبن الكامل الدسم زي نيلو كده ماشي، فهذا هو الأصل، وإن كان طاعن يصنعونه بشكل آخر في الماضي شبيه بالكشك الصعيدي الآن، عارفينه وتعمل إزاي؟ هكذا، هو عبارة عن لبن برضه إيه؟ مجمد كده، وهذا شبيه بأقط بالأقط القليل، لكن هو في النهاية لبن بفف لليه للاستخدام وأصبح يكال ويبتر. طيب الصعد دي 2 كيلو ونص، يجوز ان احنا نعطي للفقير 2.5 كيلو شعير، ها نديله يجزئ ام لا؟ ها حديث بيقول قول كنا في عهد الحسن نعطيهم صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من طمر، صاع من زبيب، صاع من أقل. يقصد بالطعام هنا البر، لأنه هو كان طعامنا البر، البر اللي هو القمح الغل الدقيق العيش، خلاص. ف طيب ينفع نخرج شعير من دي الفقير للعيد؟ ها نديله شعير؟ ها الاصل، الاصل ان كان هذا طعامه، هذا كان طعامه، والاصل انك انت تدينه طعام للعيد ياكله، لكن هو هياكل الشعير الان؟ هل هذا طعامه الان؟ لا، ممكن تعطيله طعم، تعطيله طعم، انطلق طعام بيوكل الان زبيب اي ماشي، لبن جاه او اقط ماشي، لكن هل الشعير طعام الان؟ لا ليس، كان طعام، نعم كان طعام. طيب ينفع تدينه بايه؟ جيد، ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان بوزن الحب، يعني اذا كنت انا حديله حب بر 2.5 كيلو اديله دقيق 2.5 كيلو، فيجزئ الدقيق بوزن الايه؟ بوزن، وكذلك دقيق الشعير اللي هو يسمى السويق بوزن الايه؟ بوزن الشعير، يعني 2.5 كيلو. لكن هو الان هو ممكن اسال ان في عيش شعير بيتعمل، لو ادينه لو ادينا له القمح زي ما قال بعضهم وهو يعترض على اخراج زكاة الفطر من الاصناف المنصوص، يقول لي يعني يقول لك لازم تخرجها مال، لازم تخرجها ايه؟ فلوس يعني. ها؟ طائفة من اهل العلم يقول لازم، يقول لك هيعمل ايه بالبر ليلة العيد؟ هيعمل بليلة وهكذا كما قال، هو عايز فلوس يجيب جزمة لعياله، يجيب لهم قميص، يجيب لهم هدوم، هو هذا يديله فلوس، تدلوش لا بر ولا زبيب ولا تمر، هيعمل بيه ايه يوم العيد؟ هذا كانه استدراك على الشارع. الشارع لو كان قال لك اديله صاع من تمر، صاع من بر، صاع من اقل، صاع من شعير، او مال او ما يعادل من ذلك مالا او قيمه ذلك، قول زي ما انت عايز وقرر ماجد. لكن قال هذه الاصناف وسكت، وما كان ربك نسيا. فلو اخرجت من هذه الاصناف وهو طعام للناس اجزاك باجماع اهل العلم، لكن منهم من اجاز اخراج القيمه كما اجاز البخاري رحمه الله تعالى اخراج القيمه موافقه لابي حنيفه وموافقه ايضا لعمر بن عبد العزيز، فاجاز عمر بن عبد العزيز اخراج القيمه، وأجاز أبو حنيفة إخراج القيمة، وأجاز أيضا البخاري إخراج القيمة وغيره، لكن جماهير أهل العلم على عدم جواز إخراج القيمة. سئل أحمد أيجزئ أن أخرج قيمة زكاة الفطر أو أخرج زكاة الفطر قيمة؟ قال أخشى ألا تجزئه، قال أخشى ألا إيه؟ ألا تجزئه. لكن على كل من اخرجها قيمه لا ينكر عليه، وكذلك من اخرجها من الاعيان المنصوصه التي هي طعام للناس لا انكار عليه، وهذا قد خرج من العهده بيقين. اما الذي اخرجها قيمه فدخل في الايه؟ في الخلاف. فمن قال يخرجها قيمه لم يمنع اخراجها من الاعيان الايه؟ المنصوصه. انظر الى قاعدة يذكرها اهل العلم، ان لو كل الناس اخرجت القيمة وتركت الاصناف المنصوصة وهي الاصل، يكون ذلك عودا او يعود على الاصل بالمطلق، فيخرج قيمة لو قلنا انها فرع وانها فرع صحيح، مما يدل على فساد الفرع. اذا عاد الفرع على الاصل بالبطلان بطل هذا الفرع. يعني اذا قلنا ان اخراج القيمة فرع وصار جميع الناس يخرجون القيمة ولا احد يخرج الاعيان المنصوصة، فكأن هذا الفرع عاد على الاصل بالبطلان فيبطل هذا الايه هذا الفرع. وايضا قال صلى الله عليه وسلم ان زكاة الفطر طعمة للمساكين، فهي طعام، فهي ايه في الاصل طعام. ومن يقول ان الفقير يحتاج في ذلك اليوم الى اموال، من قال لك لا تعطيه اموال؟ ما اعطيه، والتزم بالنصوص الواردة. النصوص الواردة انك من زكاة بهيمة الانعام تخرج انعام، ومن زكاة الزروع والثمار تخرج زروعا وثمار، وزكاة الفطر تخرجها طعام، وزكاة الذهب والفضة تخرجها اموالك، وزكاة عروض تجارة تخرجها اموالك. فالشارع نوع بين اخراج بهيمة انعام، وبين اخراج طعام، وبين اخراج زروع وثمار، وبين اخراج اموال. اذا بين، فلا تأتي انت وتستدرج على الشارع وتقول له هيعمل ايه بالطعام، نخليها ايه، نخليها اموال. ايوه ليهم دليل شرعي مما لا يجب لاخراج القيمة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم في زكاة بهيمة الانعام لما قال يخرج بنت لبون وبنت مخاض في زكاة الابل، فقال ان لم يجد بنت مخاض او ان لم يجد بنت لبون اعطى بنت مخاض واعطى شاتين او 20 درهما. يعني هو لو ما عندوش البنت اللبون فحيدي البنت المخاض اللي هي اصغر منها ويدي معاها شاتين او 20 درهما، فكأنه ذكر قيمة بين ايه، يعني الشاتين دي من جنس بهيمة الانعام، من جنس بهيمة الانعام، لكن قال شاتين او 20 درهم. ايوه ماشي، ما هو الاخرون قالوا ذلك. لا لا لا لا, لا. اقصد الاخرون الذين قالوا لا تجزي القيمة قالوا على هذا الحديث ان ذلك في عدم وجود العين المنصوص، لكن في حالة عدم ايه وجودها، لكن قال هو خيره، نحن نقول ايه في حالة عدم وجود العين، قال له تخرج ايه ان يخرج شاتين مش كده او 20 درهما. فالاستدلال من هنا شاتين او 20 درهم، ما قالوش تنو سكر، فهو خياره بين الشاتين والعشرين درهم، وهذا هو موضع الاستشهاد، ليس موضع الاستشهاد انه اخرج مع البنت المخاض شاتين، ولا هنقول دي من جنس ليه من نفس الجنس ولا دليل في ذلك، لكن خياره بين الشاتين والعشرين درهم، فدل على ان الاموال تحل محل زكاة بهيمة الانعام مش كده، ودل على ان الاموال تحل محل ايه الزكاة. لذا في رواية عن احمد يجوز اخراج زكاة الاموال قيمة الا في زكاة الفطر، عشان فرض صاع من تمر صاع من بر وكده، صاع من ايه صاع. ذكر ايه؟ ايوه بالظبط كده. ايوه ماشي، ولذلك معقول قال احمد يجوز اخراج القيمة في غير زكاة الفطر، لكن هم عمموها في كل الايه؟ في كل الزكاة. فالقول الاقوى هو اخراج الاعيان المنصوصة، ومع عدم الانكار على الذين يخرجون القيمة. فالخلاف في المسألة معتبر. اولى انك انت تديله الفلوس. لا، فيها جانب عبادي وفيها جانب معقول المعنى، فيها جانب معقول المعنى، معقول المعنى اللي هو يعني تغطية حاجة فقير خلاص، فانت تتكلم في الجانب المعقول المعنى، مش في الجانب التعبدي. جانب التعبدي خرج له زكاة، خلاص خرج له زكاة. الزكاة دي ليه؟ عشان اسد حقه، الله هتسدها بفلوس، هتسدها بعيان، ماشي تسدد حقه. فانت في الجانب المعنوي تكلمت، لكن في الجانب الفرضي اللي هو العبادي ما قلتش نزودها انا قليلها، ما دخلتش في جانب العبادي. ماشي خلاص ماشي، انت بتتكلم عن الفطر، زكاة الفطر ماشي خلاص. مهمنا ان الراجع في ذلك هي اخراجها طعام، والمسألة الخلاف فيها معتبر. لا لا لا لا، كيف يقال هذا ان الخلاف ليس معتبر فيها؟ مع احنا قلنا ان الدليل بتاع زكاة بهيمة الانعام انه يخرج بدلا من البنت اللبون بنت مخاض وشتين او 20 درهم، هذا مما شك الدليل قوي، دليل قوي انه هو خيره بين شتين وبين 20 درهما. لكن هو دليل قوي ودي في زكاة، فمن هم عموها بكل الزكوات، ولكن خص احمد دي زكاة الفطرة انه او خص جميع الزكوات الا زكاة الايه الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صعن كذا او في النبي 20 درهم، لا ساق القول بهذا. لو اخرج 50 درهم لا يخرج. ايوه ماشي خلاص، لو اخرج 50 درهم لا يخرج، 1,000,000 درهم لا يخرج، هذه فتوى الشافعي ماشي. هذا قول، وقلت قول احمد قد يكون اولى من هذا القول، هو قال لا يجزئ. انظر قول احمد قال اخشى ان يجزئ، شوف يعني التحرك هنا في الخوف، اخشى الا يجرئ. فهذا الرد افقه من رد الشافعي، رد احمد لما قال اخشى الا تجرئ، لكن الشافعي قطع بعدم الايه الاجزاء، قال هو اجتهد وهذه فتوى وله اجره على ايه على هذا. لكن احمد لم يغلق الطرف عن الايه عن القول الاخر ماشي، وله رواية انه يجوز اخراج زكاة الاموال قيمة في غير زكاة الفطر، وقال في زكاة الفطر اخشى الا ايه الا تجزئ. والدليل اللي استدل به القيمة قلنا هو دليل زكاة بهيمة الانعام بنت مخاض وبنت لبون ومع ايه ومع شتين، والدليل واضح. لكن استثناء زكاة الفطر ليه؟ لانه قال صاع من قبر صاع من بر صاع، وحصر ذلك في هذه الايه الاصناف. والاخرون فهموا المعنى، هو قال لا بد انك انت تطعمه، اديته طعام ولا اديته فلوس عشان يجيب ايه طعام، فالاثنين في معنى ايه في معنى واحد، اديته فلوس ما كده بالفلوس، ما قال الطعام دي هيتحول الى ايه الى فلوس، وما هي الا نقود. فاقصد الاجتهاد مش ساقط بحيث ان اقول ان هذا غير معتبر، لا. ماشي خلاص، كل دي استدراجات هتكون. انا قلت لك ان الراجح هو الاخراج الاعيان المنصوصة، بس انا بحط نقطة. والقول الثاني وان كان مرجوحا فهو معتبر، والخلاف بين اهل العلم في المسألة معتبر، فلا تسريب على من اخرج القيمة، وان كان الاحوط والاولى له ان يخرج الايه ان يخرج الاعيان المنصوصة في الايه في الحد ماشي. وايضا يجوز اخراج غير الاعيان المنصوصة مما كان قوتا لاهل للناس ويكان ويدخر، يبقى زي الرز وزي الفاصوليا البيضاء واللوبيا والعدس وكل والفول، يبقى كل دي تكان وتدخر، يخرج 2.5 كيلو من هذه الايه الاصناف. وقد يكون هذا اولى من اخراجها تمر، لان هذا ليس طعاما غالبا للناس، او اولى من اخراجها زبيب او اقل. فاحنا لو اخرجناها اصناف من هذه الاشياء، يعني لو عملنا شنطة كده للفقير حطنا له فيها كيلو فاصوليا وكيلو عدس وكيلو رز وكيسين دقيق، وممكن على ونخلي صدقة نحط له معاهم علبة سمن ولا حاجة، ونبني له الشنطة دي، بقى مما لا شك عمل طيب وعمل حسن. فهل يجوز اخراج المكرونة زكاة الفطر؟ ايوه، بعض اهل العلم من عثيمين على وجه التحديد رحمه الله تعالى فجاءت إخراج المتقل، فقال أنها مما يكال ويزخر ويوزن ويزخر، فشأنها شأن البقير. لكن هل يجوز إخراج العيش؟ لا، لا يجوز، خلاص إنه ما يزخر. وإن كان على وجه الوجه يجوز إخراج اللحمة؟ لا، لا يجوز، إنما يجوز أن تتصدق له باللحم، إنما لا تجزي في زكاة الفطر إلا على قول من قال تجزي القيمة. خلاص، يبقى أنت هتشوف قيمة زكاة الفطر بتاعتك قد إيه على الفرد، 5 جنيه هتجيب له بها إيه، ربع كيلو لحمة؟ ها؟ طعمة، أيوة. بس قالوا أن هذه الطعمة تكون مما يقال ويدخر، لأنك أنت لو نظرت إلى الأصناف المنصوصة تجد أن الجامعة فيها الكيل والادخار. الكيل والادخار ليه قلنا مما يقال ويدخر؟ علشان أنت الناس بتدي للفقير في اليوم ده إيه؟ كلهم عمالين يدوه، الراجل مش هياكل الأكل اللي هيدوله ده لا في يوم ولا في اثنين ولا في أسبوع. فبالتالي يعني ينظر إلى حكمة الشارع، فممكن الناس تبص تلاقي عنده بقى في شوال رز، وبقى في نص شوال عدس، وبقى في شوال فاصوليا، هيعمل ايه دول؟ هربحهم في يوم؟ يقدر يدخرهم؟ ماشي. انما لو قلنا لحم، ولو قلنا خضار، ولو عممنا هيعملوا له البيت خضار ولحم، هيعمل بيهم ايه؟ هيقولوا له اعطوهم في الديب فريزر. ماشي. الايه؟ اصناف ايه مالها؟ الفرق في السعر بتاعها. خلاص انت شوف الفقير محتاج ايه وتقدر تخرج ايه الفرق في السعر بتاعها. انت تقدر تخرج زبيب، هتلاقي كيلو الزبيب 12 جنيه مثلا، فاتنين كيلو نص زبيب هتلاقيهم 30 جنيه. ماشي. كيلو الغلة هتلاقيه 2 جنيه، 2 كيلو نص 5 جنيه. شوف ما بين 5 جنيه وكام. تعال عيبة لبن النيل 2 كيلو نص بكام؟ كام نيل؟ 30 جنيه ولا كام؟ يعني في قد الزبيب تقريبا 48 جنيه. طيب ادي 50 جنيه، يبقى اذا لو انت هتخرجها بالايه؟ بالاقط 50 جنيه، بالزبيب ادي 30 جنيه، هتخرجها بالتمر كيلو التمر الجيد ما هيقل عن 7 جنيه 8 جنيه الجيد. خلاص؟ يبقى 2 كيلو ونص برضه داخلين لنا في حدود ال 20 جنيه. مش كده؟ طيب يبقى بص، يبقى انت هتخرجها على التمر ب 20 جنيه، هتخرجها على البر على الزبيب ب 25، على الاقط ب 50، على الغله ب 5 جنيه. يقول لك ايه؟ زكاة الفطر السنة دي على الفرد 5 جنيه، جايبها منين يعني؟ هو حسبها لك على البر، كلت البر كده، وكلت البر ب 8، وكلت البر بكذا، او كلت القمح ب كذا. طب ليه حسبتها على البر؟ هو رسول على البر بس؟ ما في بور ما حسبتهاش على الزبيب ليه؟ وقلت على كل فرد 30 جنيه؟ لا، هو بينقي اقل حاجه وخلاص. انت مالك دخل سيب الناس لا تقول لهم 5 ولا 10 ولا 30، وكل واحد يخرج على قدر ايه؟ مقدرته. ماشي؟ وخلاص ويعطي الفقراء. ففي واحد قادر انه يخرج 30 جنيه على الفرد، واحد ما عندوش مقدره الا انه يخرج 5 جنيه فقط عن الايه؟ عن الفرد. خلاص يبقى كله يخرج على قدر ايه؟ انما تأيدها كده الغني والفقير يخرج 5 جنيه عن فرض، مالك؟ ما تسيب الغني يخرج ان شاء الله يخرج 50 جنيه عن فرض. ماشي؟ فهذا التقنين خلاف الايه؟ خلاف المشروع. خلاف الاعيان اللي مش منصوص عليها وتكال وتدخر وتعمى للناس يجوز اخراجها. لا، الاعيان نفسها. هتديله فول مدمس، هتديله رز، هتديله عدس وفاصوليا ولوبيا، وكانها كالعين منصوصة. وده قول جميل اهل العلم، يجوز اخراج الـ ما يقتات اما يكال ويدخر. ماشي كده؟ وحتى مع وجود الاعيان المنصوصة. نعم، تدخل في الايه؟ في الاول. قد يكون افضل ذلك يعني مراعاة لحال الناس في هذا الزمان. قال احنا فين دلوقتي؟ فتقام انا فين دلوقتي؟ يخرج فين دي؟ ها؟ يخرج عدم ذلك. نعم. طيب بالراحة، انت بتزعلني اللي طيب؟ لو قلت لنا بالراحة هنقول لك طيب. بس كده. طيب جزاك الله خير. لا